تكون من الناس الحاجة. تقول عدد النساء أكثر من عدد الرجال. في هذه المحاضرة عدد النساء أكثر من عدد الرجال. وبعضهن وصل به الامر الى درجة انها تقول مثلا لا اريد ان يقسم لي، انما اريد انه يرعاني اكل اشرب وان هو يرعى اولادي. وهناك اشياء اخرى كثيرة لا استطيع ذكرها، يعني فيها يعني نزول شديد. فعندما انظر انا الى هؤلاء النساء، لو كان الامر بيدي انا كنت زودت كل الاراضي المطلقات في البلد، لكن ليس الامر بيدي ولا استطيع. لكن المشاكل فعلا دامية ما يحس بها الا من عالجها، وانا واحد من عالج هذه المشاكل وما زال يعالج هذه المشاكل. عندي تراكمت اكثر من 23 حالة، كل الزوجات على استعداد يسمحن لازواجهن بالتعدد اذا انا عددت. وهي المسألة وصلت هكذا بقى لها سنتين، وانا اخذ قراري اقدم رجلا واخر اخرى، حتى شرح الله عز وجل قدري الى فعل هذا الامر ففتحت اهلي فيه. وانا اريد ان انا اذكر ايضا واقول، بعض الاخوة او بعض المسلمين مبسوط الصلة بتعليم اهله دين الله عز وجل، لا يعلمهم ولا يزكيهم ولا يعني يرفع مستواهم الايماني اطلاقا، واذا اراد شيئا عايز ياخذ لي ذراع. لا، بحمد الله عز وجل منذ عقل انه لا يجوز مخالفة الله عز وجل في اوامره ومخالفة النبي عليه الصلاة والسلام في اوامره، وانا احاول جاهدا ان اكون في حيز العبودية. لما تزوجت اتفقت مع اهلي ان احنا نجعل قوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اتفقت ان هذه الايه هي عنوان البيت، ولا يحفظ علي عند اهلي اي مخالفه بحمد الله على مدار 10 سنوات لهذه الايه. وكنت حريص جدا الا اخالف، وكثيرا ما كنت اقول كلمه سفيان الثوري رحمه الله، ان استطعت الا تحك راسك الا باثر فافعل. النص مقدم في كل شيء. فلذلك ثمرت 10 سنوات تعليم ورفع لمستواها الايماني. نقول هذا الكلام حتى يتفطن بعض اخواننا للتقصير الذي وقع فيه في البيوت. من هم اي علاقه؟ لا يعلمون المراه ولا يزكونها، وبعدين يريد مثلا ان يفعل امر كهذا، الامر شديد جدا على النساء، شديد على النساء للغايه مهما بلغت درجاتها الايمانيه، امر شديد. لكن الايمان يعني له مفعول السحر. لما رجل يتكلم من موقع الايمان، امراه تتكلم من موقع الايمان، امراه تتكلم من موقع انها امراه، تجد البول شاسعا جدا بينهما، حتى ان بعض النساء مثلا ممكن يتصل يقول مجنونه. هذا جنون، المراه اللي تدخل امراه اخرى عليها دي مجنونه نفسها. ليه؟ هذه تكلمها من منطق انها امراه، والاخرى تكلمها من منطق انها مؤمنه. لذلك هناك فرق شاسع جدا. فلما عزمت على هذا الامر واستخرت وشرح الله عز وجل صدري، استخرت 6 اشهر او تزيد حتى شرح الله عز وجل صدري من هذا الامر، ورايت علامات تنكير حقيقيه، ففتحت اهلي قلت والله الوضع كذا وكذا وكذا، وانا بغيتي من الامر كذا وكذا، وهي ما عهدت علي كذب قط. فقالت اني استخير، وقالت استخير وذكرتني بما فعلته زينب بنت جحش رضي الله عنها لما راح لما ذهب اليها احد الصحابه يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها زوجه له. فالسيده زينب تقول حتى اامر ربي. بقى في حد يستخير على رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما يدخل هنا على الجوز تقول له استنى لما استخير؟ مثله يستخار عليه؟ ومع ذلك قالت حتى اوامر ربي، وقامت في مسجدها وصلت. هي دي تصرف المراه المؤمنه. لذلك ان اي امراه مؤمنه اراد زوجها ان يتزوج عليها ما تروحش بقى تجيب اهلها وتلطم وتشوق الهدوء. لا، المفروض تقوم تستخير تصلي وتدعو الله عز وجل ان هذا الامر اذا كان خيرا لها في دينها قبل دنياها ان ربنا يستر الحال لهذا الرجل. لكان هذا الامر شر لها في دينها وفي دنياها ان ربنا يصرف هذا الامر عن زوجها. وتصرف المراه المؤمنه مش تصرف المراه اللي هي المجرده من الايمان. فبعد ما حصل الاستخاره قالت انا استرحت واكبرتها جدا لانها ما كذبت حتى في الاستخاره. كان ممكن تقول انا قلبي مقبوض مانيش عرفت، لكن قالت انا استرحت. وهو الايمان يعمل السحر اكثر من السحر يا جماعه. لكن انت يجب ان تتعاهد امراتك من اول دقيقه، تتعاهد امراتك واياك ان تخالف، تامر وتخالف يبقى تفقد القدوه تماما، لا قيمه لك عند المراه. فقلت استخيري مره اخرى، استخارت الحمد لله وقالت استرحت. قلت خلاص انطلق من شانك وانتقي. انا ما انتقيت، ما انتقيت، هي انتقت وهي خطبت وهي اختارت وانا عقدت. هذا الذي انا فعلته، لان هذا كله مجهودها وهذا كله فعلها. وحتى هي لو كانت رفضت كنت احاول مره اخرى، لان يا جماعه وانا اريد ان انا اؤكد على هذه الجمله القادمه، الرجل العاقل الزواج الثاني داخل في المصلحه والمفسده، مش هيسمع للجوز خلاص. يعني الرجل العاقل لا يهدم بيته المستقل لأجل بيت لا يضمن استقراره. الرجل مستريح مع امرأته وعنده الحمد لله أولاد وعنده بنات ومبسوط زي ما العام يقول، أراد أن يعدل، لا تهدم البيت. لأن أنت النهارده لما امرأتك تطلق صارت حالة من ضمن الحالات. إيه اللي اتعملت؟ ما الذي فعلته أنت؟ بالإضافة لأن المرأة القادمة أنت ما تضمن هل هي مستقر معك أم لا. فلذلك ينبغي على الرجل أن يعالج. وأنا في اعتقادي وهذه الكلمة قلتها مرارا ولا زلت أقولها وأعتقدها، ما من امرأة تنجز إلا كان الرجل هو السبب، لم يقم بحق القوامة كما ينبغي، لم يقم بحق القوامة على المرأة كما ينبغي. فكل من كنز المرأة في اعتقادي سببه الرجل، إلا حالات نادرة جدا جدا دون أن يسلك هذا الأمر. نحن نحبله لأن تعدد الزوجات دائر ما بين الوجوب وما بين الاستحباب وما بين الإباحة، هذا في الأمر. وقد تعدد الزوجات يدخل في التحريم ويدخل في الكراهة أيضا، يعني من الأحكام الشرعية الخمسة بتختلف هذا الحكم. لكن إحنا بنتكلم في دائرة الأمر، في دائرة من الوجوب إلى الإباحة. فإذا أراد رجل أن يقدم على هذا الأمر لابد أن يرفع مستوى إيمان جده وأن يعلمها. الإخوة الذين لم يتزوجوا حتى الآن عندما يعني يبني يبتدي بهذه الخطوة لابد أن يتعاهد مستوى جد الإيماني. أي طلب بعد كده سواء كان تعدد أو غيره المرأة ستسلم لها تعلمت. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فزدنا به إيمانا. ويأتي أقوام بعدنا يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان. فرق شاسع جدا بين الحالتين. الأول هو مؤمن فجاله أمر لا يدخل تحت عقله ولا يدخل تحت تصوره حينئذ يقول سمعنا وأطعنا، إيه لأن آمن أولا. إنما الإنسان الذي يؤخر الإيمان وبعدين يقرأ القرآن صادفته آية في كتاب الله عز وجل لم يتصورها يكفر بها، لأن الإيمان غير سابق. لذلك إذا أردت أنك أنت تكتب حياتك دنياك وأسعد البيوت بيوت المؤمنين، بيوت خالية من المشاكل تماما إلا المشاكل الطبيعية، أسعد البيوت بيوت المؤمنين. سير الأول في رفع المستوى الإيماني أي حكم حتى لو الزوجة رفضته كانت ترفضه بقلبها ستسلم لأنه من حكم الله تبارك وتعالى. لذلك أنا أقول يا جماعة يعني حذاري من الطيش في هذا الأمر. احنا بندعو المسلمين جميعا إلى أن يعدلوا إن هذا أمر مستحب أو واجب في هذه الأعطار. طبعا حال الرجل نفسه هو اللي بيخلي المسألة إما واجبة وإما مستحبة. لكن أردت أن أضع تجربتي في هذا الأمر طولها 10 سنوات، طولها 10 سنوات. لذلك هذا الأمر ما أخذ أكثر من أسبوع فقط وانتهى بلا مشاكل. يعني هم مطولين ان المساله جايه الى اجتماع والزوجه بقى قاعده تعيط ليل نهار، ابدا. الحمد لله بيوتنا مستقره وليس فيها ما يتصوره النساء

مسألة التعدد وأوذيت ما شاء الله أن أوذى. فكانت أقل كلمة تقال حرام عليك. ليه؟ هي زوجتك ما إذا ما يشيخ معها عندك أولاد ومطيعة ومش ناقصك حاجة ولا ناقصة حاجة، ليه تتزوج حرام؟ هذه الكلمة كلمة حرام يصدق فيها ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. بالعكس هذا حلال وحلال تماما، بل يصدق عليه ان من يبغض هذا الامر قد يقع تحت طائل قوله تعالى بانهم كرهوا ما نزل الله فاحبط اعمالهم. لا نعد ان نقع تحت طائل هذه الايه. ولكن واهم حاجه لي وبعد ولكن لي، ولكن ينبغي ان نعلم انه طبعا وخليقه المرأة تكره هذا الأمر، هذا لا ينكر أن المرأة تكره أمر التعدد، هذا أمر في طبعها، تكره أن يشاركها زوجها في زوجها أحد، ولذلك سميت الزوجة الثانية ضرة تضر بالمرأة. فينبغي أن نرحم أخواتنا، أن نرحم زوجاتنا. تجد كثيرا من الإخوة يتكلم في هذه المسألة سنين الطوال ولا يسمع شيئا الا المشاكل في بيته، ولكن كما فعل شيخنا الشيخ اسحاق لا تتكلم كثيرا، فان من يتكلم كثيرا لم يسمع شيئا على الاطلاق. لكن لا تتكلم، افعل افعل، ولكن هذا يحتاج الى تمييز كما ذكر الشيخ. ايها الاخوه، ان كان هناك من كلام فان نقول ان هذا دين، فان قبل فعلى العين والراس، وان رده الغير فلا يلومن الا نفسه، هذا الامر نفسه. وهذا من مدخل عظيم جدا، قاعده معلومه في الاسلام، ان الاسلام اذا حرم شيئا فتح قباله هذا المحرم الف باب من الحلال. اسمع الى قول الله تعالى: واحل الله الحدا من البيع، بيع مال بمال، او الصنف الثاني اللي هو ربا الفضل متماثلين بفضل احدهما على الاخر، اباح في المقابل بيع الاف الاصناف بل ملايين الاصناف، فسد بابا واحدا من الحرام فتح امامه الف باب من الحلال. كذلك الزنا، لما سد الله باب الزنا حرم الزنا فتح قبالته باب الزواج، وباب الزواج ايضا الاف، انت تستطيع ان تتزوج الف امراه، زوج أربعة ويطلق الزوج أربعة ويطلق الزوج أربعة إلى ما لا نهاية لكي تعبد الله. هذا ما أريد أن أصل إليه، أنه إنما شرع هذا الشرع وأمر به من أجل أن تحسن عبادة الله. ولذلك في غير هذا الموضع نقول كثيرا ولا أطيل، لأن المشايخ كثر الليلة، أن الزواج عبادة يشترط له كل ما يشترط للعبادة في القبول. فلقبول العبادة كما تعلمون شرطان: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص أن تتزوج. لماذا تتزوج؟ تلك هي القضية، لماذا تتزوج؟ كثير من الشباب يتزوجون، لا يمر يوم إلا ويتزوج. لماذا تتزوج يا أخي؟ اتزوج لأن كل الشباب يتزوج وأنا ما اتزوجش ليه؟ يتزوج لأنه يحب هذه المرأة فيحب أن يختنيها، يتزوج لكي يقضي وطره ويقضي شهوته ويصنع ما بداله، يتزوج ليرضي أمه، يتزوج ليجب امرأة تخدم أمه، كل هذه نوايا الشباب. أبدا، المفروض إخلاص. لماذا تتزوج؟ لأن الله أمر بذلك. جواب الإمام البخاري بابا في صحيحه فقال: باب الترغيب في الزواج، لقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يقول ابن حجر في الشرح: ترجمته بالترغيب لان الايه جاءت بلفظ الامر واقل درجاته الندب فجرت الترغيب. هذا كلام حجر. اذا قضي انت لماذا تتزوج؟ النيات كثيره كما ذكرت لكم مره 17 نيه. اول نيه طلب محبه الله من خلال تنفيذ مراده سبحانه وتعالى. فلا شك أن الله عز وجل مراده الكوني القدري التزويج، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها، فهذا مراده الكوني، من كل شيء زوجين، وأيضا مراده الشرع الديني. فقد أمر بالزوج فانكحوا ما طاب لكم من النساء وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عيادكم وإمائكم. ثانيا طلبوا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال وأتزوج من مستمر طالما تستطيع الباء إلى الحد الأعلى اللي هو الأربع، الأمر مستمر في حقك يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، هو مستمر طالما أنك تستطيع الباء وطالما أنك لم تبلغ الأربع فهو مستمر موجه لك. فلذلك نطلب بالزواج محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك بالزواج نكبر غض البصر وتحسين الفرج، زيادة المتاع في الحديث يا معشر من استطاع منكم الباءة فليتزوج زيادة، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، أغض للبصر وأحسن للفرج، يزيد غض البصر غضا ويزيد الرجل المحصن لفرجه إحسانا. فهذه الزيادة دليل على أنه في الأصل غاض محصن متزوج ولكن يزداد. نسأل الله عز وجل أن يزيد المؤمنين هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. كذلك من النيات إعانة امرأة مسلمة على غض بصرها وتحصين فرجها، فلا شك أن للمرأة شهوة كما للرجل كما للرجل شهوة. نية خامسة زيادة الولد، زيادة النفس، إيجاد الرجال، يعني هذا الزواج أن يزيد أبناء المسلمين الذين يكونون جنودا وقادة يرفعون راية الإسلام. لا شك أننا اليوم حرب شعواء على الإسلام استجاب لها بعض العوام، وكثير منهم بل كثير من العوام استجابوا لتحديد الناس وتقييد أبناء المسلمين. في المقابل هناك الكنيسة تعطي تقول أن من لا أن أي بيت فيه أقل من ثلاثة أولاد فليس من لا فليس الترعاء الكريم، أقل من ثلاثة أولاد لا بد يزيدوا. المسلمون أسرة من اثنين أسرة سعيدة لا حول ولا قوة إلا بالله. فلذلك نحن نريد أن يكثر نسل المسلمين، لابد أن يكثر. لماذا؟ لأن يهود يتكاثرون ويتجمعون وغيرهم يتكاثرون ويتجمعون، وهذا التجمع كله ليأكل الإسلام أكلا، وانت حين تمنع الولد يساعدهم على ذلك. زد اولادك، والحديث الضعيف في ذلك اني مباهم بكم الامم يوم القيامه، وان كان يشهد له ياتي ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا معنا رجال حديث كثير وعيب ان احنا نذكر الحديث بمعناه، لكن فيما يخطر على بالي الان أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إلى النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الرهط، يقول ثم أرى سوادا عظيما فأقول أمتي فيقال لها هذه أمة موسى، انظر فأنظر فأرى سوادا يسد الأفق فيقال هذه أمتك. لا شك أن هذا يسعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكثر أمته. نية أخيرة أذكرها ملخصا، إقامة بيت جديد يكون منارة للدعوة، كما ذكرنا أن المؤمن المسلم يتزوج نعم ليقضي نأوطه ويفضي بشهوته إلى زوجه في الحلال وله من ذلك هذه، ولكن ليس لهذا فقط، ولكن لإقامة بيت يكون منارة للدعوة، منارة للدعوة. يتزوج فإن زوجة واحدة عندها الآن ستة من الأولاد أو سبعة مشهورة بهم، ثم تأتيها كل يوم بضيوف وطلبة علم وإعداد كتب وإعداد رسائل، إن هذا لمزيد ثقل على كاهلها. زوجة جديدة تتحمل شيئا من ذلك حتى إذا أثقلت بالأولاد، وهذا من رحمة الله، وهذا من رحمة الله هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فلذلك بيت المسلم بيت دعوة، بيت دعوة مفتوح الليل نهار لطلبة العلم ولطلبة الهدى ولطلبة الفتوى ولطلبة المساعدة أي نوع إن كانت هذه المساعدة. فلذلك لما لا يكون له المسلم أربعة أمور إذا كان على هذا النمط. يعني الأمر أو الكلام في هذه المسألة يقول: ولكن أؤكد مرة أخرى أن الإقدام على هذه المسألة يحتاج إلى كثير من الحكمة. اللهم ارزقنا الحكمة يا رب. نور الحكمة هو الذي يبصرك طريقك ويوجهك إلى الحق، لأنه إن لم تصب الحكمة هدمت بيتك وأقبلت على بيت آخر يوشك أن يهدم أيضا. بالحكمة أن تربى المرأة الزوجة كما ذكر الشيخ أولا، وأن توجه وتعلم وتصبر، وأن تؤخذ بالرفق واللين. فما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا سانة، وجملت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. فلابد من الإحسان إلى المرأة الزوجة الأولى، وحفظ جميلها ومعرفة فضلها وتطمين خاطرها وإكرامها وتبجيلها. ليس معنى أن تتزوج الأخرى كما يصدر من بعض العوام، حين تغضبه امرأته ثم الله لا يتجوز عليك عشان أزوجك، لا، وإنما تتزوج أخرى لتكرم الأولى. ينبغي أن لا ننسى هذا أبدا، إكراما للنساء ومراعاة لشعورهم. فإن غضبت أو غارت فهذا ليس بحجب. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان عند سيد عائشة على الراجح، وأتاه درام فيه طعام من السيدة زينب، فقام السيدة عائشة وضربت الدرام من يد الخادم فكسرته. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لو أن أحدنا لقام فكسر بقية الدرام على رأسها. هذا يحصل. لا، قال صلى الله عليه وسلم: أكرمكم أحاسنكم أخلاقا وخياركم خياركم نسائهم. ينبغي أن لا ننسى في غمرة هذا أن نحسن إلى الزوجات، ولا ننصح بهذا الأمر إلا من ضبط أوامره وكان قد رزق من الحكمة ما يضبط المسائل، فلا يكون كما قال بعض مشايخنا: كل وظيفته زوج ابنته. الزوج الثانية بغير حكمة وبغير تمهيد وإعداد بتبقى وظيفته بعد كده هو زوج الاثنين، ادي حل مشكلة دي وبعدين مشكلة دي ومشكلة دي وبعدين مشكلة دي، وهو لا يطمع شيئا في الدنيا إلا هذا، فهذا أضاع نفسه ودينه. لا شك أنني أتحير في من أقدم الآن، ولكن ليتفضل شيخنا الشيخ عبد المعبود خمسة أو على مقدر ما يستطيع، ثم بعده الشيخ محمد الكردي، ثم بعده المشايخ الموجودون بإذن الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الأحباب الكرام، إذا كانوا قد عابوا عن الإسلام تعدد الزوجات الحلائم، فقد تعدد والعياذ بالله الخليلات غير الحليلات، وتعدد الأخدان عند امرأة الغرب الصليبي. ولكي نكون جميعا في الأمن شرق وغرب، يريدون أن يخربوا بيوت المسلمين كما تخرب البيت الغربي. نسبة الزواج في الغرب يا الأحباب الكرام تعدد 375، كانت نسبة الزواج 4000. يا أخي من توزع، إما توزع وإما عن أسفل. نسبة الزواج في الغرب 4000. أين تذهب كل هذه الفحولات والنسبة 4000؟ لابد أنها تذهب إلى الشيطان والعياذ بالله. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات الساعة إذا دنت القيامة يكون للخمسين امرأة او الاربعين امرأة القيم الواحد. اين تذهب اتيك النسوة بلا حليم؟ شرائط الاسلام ليحصن المرأة بالرجل ويحصن الرجل بالمرأة. الحصن دي كان في داره الحصن الاولي دبرنا بقاش حصن لان الف من وراه. الحصن لها اربع جدران، فاذا كان عالية عالية الجدران شامخ الاركان لا يلزم ان يكون له سقف، ومن يكون اربعة. لا اله الا الله. والله لو كان الزواج في عصر محمد صلى الله عليه وآله وسلم الزواج بثانية وثالثة ورابعة مندوبا كما بين المشايخ الفضلاء، والله انه الان يجبر ان يلحق بالواجب، لانك تخرج وقد تركت امرأتك على فشت الغسيل كما يقولون او في المطبخ، وفيها رائحة البصل وفيها رائحة الثوم والطماطم، وتذهب والعياذ بالله الى الشارع او الى الحانوت او الى المدرسة او الى الديوان، فتجد مهرجان الوان واشكال والعياذ بالله واحجام. فلو كان الزواج في عصر رسولنا صلى الله عليه وسلم بالثانية مندوبا فلا احسبه الان الا واجبا. حين تخرج الى الشوارع فتجد كرنفال الالوان والاطوال. لا اله الا الله، محمد رسول الله. لقد عاموا على نبينا صلى الله عليه وسلم انه تزوج باحد عشر امرأة، والعقاد رغم انه مسلم القلب لانه بفضل الله تعالى نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة فيها بسالة وفيها شجاعة كبيرة. لما يقول اذا كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام اقام هذه الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس من الموحدين، استطاع ان يفعل هذا وتحتوي احد عشر امرأة، واحدهما لو كانت له زوجتان متنافرتان متحالفتان لا يستطيع ان يأتي منه طائل في متجره او في مزرعه او في ديوانه. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع ان يكون له هذه العظمة كلها في دعوته الى الله تعالى، الخمس قارات يدين لله تبارك وتعالى بالتوحيد بسبب هذا النبي العظيم المجيد، بذي اضافة الى مكارم وفضائل رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا يشبه الاحد عشر امرأة، وقد مات رسول الله عن تسع، بتسع معيدات، تسع معيدات بالتعبير الحديث، لكي ينقلنا الى الناس والى الامة والى جميع الاجناس فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في داره. اخص خصوصيات المنزل النبوي تنزله تسع نسوة، لان اعرف الناس بالزور هو المرأة. فالمرأة التي تعاشر رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال هذه المدة ولم يتزوج الا بواحد، لانه لم يتزوج على قبيلة احدا. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يجمع في بيته الشريف الجميل احد عشر معيدة لكي يتحدثنا عن خلقه، فأول معيدة من هاتيك المعيدات تقول له والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكلب وتكسب المعدوم. هذه شهادة مضاعفة، لأنها تعرف محمدا عليه الصلاة والسلام رجلا كما تعرفه نبيا صادقا أمينا. ولما عمر ابو سفيان قبل ان يسلم بان رسول الله تزوج بابنته ام حبيبة رملة، قال مزدهرا مفتخرا هو الفحل الذي لا يشبع عنه صلى الله عليه وسلم. يكمل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام مع هاتيك النسوة امهات المؤمنين انه مثلا اذا افتخرت عائشة العربية التيمية وزينب بنت جحش القرشية العاشمية على صفية اليهودية النبي عليه الصلاة والسلام يسلحها بالسلاح الأمثل الأفضل ولا إذا يعني تحدثت معك تقولي جدي إبراهيم وعمي هارون وأبي موسى وزوج محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نقول للذين لا يريدون للمسلمين ولبيوت المسلمين الإحسان موتوا بغيظكم. والشهادة لله كما قال الشاعر هل غادر الشعراء المتربدني أغلب لما زورته في دماغي عشان أقوله الشيخ مش حتى بقاني ليه في الحديث عن الايه تنفعوا ما طاب لكم يعني ما لذ لكم. والأصل فيه التعدد مش الإفراد بدليل الاستثناء الإفراد مثنى وثلاثة ربع الأصل فإن شفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. كلمة أخيرة أقول للمرأة لماذا تعيشين حنبلية أو شافعية أو مالكية في كل حياتك وتجي عند الأحوال الشخصية عايزة الإنجليزية أو الفرنسية أو السعدوية أو أمينة سعيدية. خليكي محمدية وخليكي شافعية حنبلية في الأمر كله عشان ربنا يمتحن في هذا الأمر. أسأل الله أن يعمر بيوت المسلمين بالصالحات والصالحين والقانتات والقانتين. الأم أنجبت الأم التي أنجبت طارق بن زياد وعقبة بن نافع وقتيبة بن مسلم. نحن الآن في انتظار إنذار من ترحب عنا العار والنعانة والشمار الذي حدث في الخليل والذي حدث في الخليج والذي حدث في الأندلس والذي حدث في فلسطين. ارحبوا عنا أن يسعد شيخنا الكريم بزوجين كريمة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد أولا إخوة الكرام نقول لشيخنا الفاضل بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وكما قالوا لم يترك الأولون شيئا للآخرين لكني أردت أن أرد حجرا في فم من يريدون تمييع القضايا من أجل بعض القضايا التي لا يقدمون لها ولا يؤخرون. كثير من الذين ينتمون للتيار الإسلامي إذا ما وجدوا سلفيا أو مستنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم هديا يذكروه بالقتلى والمشردين في البتنة والإرسك وكشمير الصومال وإرتريا مصر الجزائر ويقولون نحن لسنا الآن في حاجة لقضية تعدد الزوجات، لسنا في حاجة لقضية إطلاق اللحى، لسنا في حاجة لقضية كذا وكذا وكذا، إنما نحن بحاجة إلى تحرير القدس، بحاجة إلى كذا إلى كذا إلى آخره. وكأنهم يضربون آيات الكتاب بعضها لبعض. والله تبارك وتعالى الذي شرع الحفاظ على حرمات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها هو الذي شرع تعدد الزوجات. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي شرع على يدي الجهاد وجاهد وبذل نفسه في سبيل الله تبارك وتعالى هو الذي أيضا طبق سنة وهدى تعدد الزوجات. وقد كان صلى الله عليه وسلم حين تقسيم الغنائم والفيء ربما اختار امرأة يتزوجها كما تزوج صفية وأعتق من أجلها آمها وكما تزوج غيرها من النساء كما هذا بعد انتهاء المعركة أو أثناء المعركة أو في شدة واقعة لم يكن هذا أبدا أمره صلى الله عليه وسلم أو قيامه بالسنن والهدي الذي فرضه الله تبارك وتعالى عليه. نحن في حاجة لخدمة كل قضايا المسلمين وبحاجة للقيام بكل قضايا المسلمين لكنه متى سمحت لها فرصة ولا في إقامة هدي أو سنة فلا يؤخرها ابدا ولا يضيعها من اجل امور اخرى او سنن اخرى او واجبات اخرى انا لا استطيع القيام بها. اذا كنت في وقت الحالي لا استطيع ان احرر القدس بنفسي او بمالي او بساعدي، فهل هذا يمنعني ان اقوم باداء سنن اخرى او واجبات اخرى؟ بلا شك لا. الله تعالى تعبدنا بما نستطيع، والرجل كما ذكر حفظه الله له في ذلك نيات، اصلح الله تبارك وتعالى حاله واعانه على هذه الامور التي من اجلها قام بها، من اجل هذه النيات قام بها. فالمساله يا اخوتي الكرام لا تحتاج منا نقد، انما تحتاج منا عمل. هذا قام في جانب فسد ثغرا، انت قمت في الجانب الاخر وسد الثغر الاخر، لماذا تريد ان يقف الجميع على نفس الثغر الذي تقف عليه انت؟ فليسد منا كل منا ثغرا من الثغور، وبذلك لن يؤتى الاسلام من قبل احد منا. لكن حينما نجلس نقول لماذا لا نفعل، لماذا لا نفعل، هناك من يشرف، هناك من يقتل، وهذا الذي يتكلم لا يفعل شيء سوى الكلام. نحن في حرب كلام وفي نقد بالكلام، ليس الا ليس كل منا يقوم بما يستطيع لخدمه هذا الدين واساء النصح للمسلمين. لا اجد كلاما غير ذلك اقوله. اسال الله تبارك وتعالى ان يبارك لنا جميعا في زوجاتنا واولادنا وبناتنا، وان يبارك لعريسنا في هذا او لعروسنا في هذا اليوم، ويبارك عليه ويجمع بينهم في الخير، كما ادعو لكل الشباب الذين لم يتزوجوا ان يتزوجوا، ولمن تزوجوا ان يتزوجوا ان كانوا يستطيعوا الى ذلك سبيلا. كما اذكر كل اخوه الكرام ان يحاولوا ان يعاونوا كل متزوج على زواج. اليوم تكاليف الزواج اصبحت ضعيفه، الشيخ عبد المحمود جزاه الله خير ذكرنا بهذه المساله، ليس في كل منطقه وفي كل محافظه صندوق لرعايه المتزوجين او لاعانه المتزوجين، يكون بيعانه الاخر عايز يتزوج مثلا يجيبوا له متجاوز، يجيبوا له اسلوب، يجيبوا له اي شيء معاونه حاصله ياتيهم مبلغ من المال يعينه على الاسلام بشقه، او ولي الامر نفسه يذهب اليه مجموعه من الاخوه يعني يذكروه بالله ويامرونه بالتخفيف عن الاخر وعن الزوجه. هكذا كل هذه بلا شك تعمل عملها في ايقاظ همم المسلمين لاحياء سنه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. المشايخ خيرا، ونسال الله تبارك وتعالى ان يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وان يجعل تفرقنا من ذلك تفرقا معصوما، ولا يدع فينا شقيا ولا محروما. وانا يعني لي نصيحه فيها للاخوات على وجه الخصوص، على اساس ان يعني هن يتصرفن في هذا الامر من منطلق انهن نساء. يا شباب الواحد يحسن لهم يقولوا لما يزوج عندك راح فلا يسال ان شاء الله جزاك الله خير يا اخوان الكريم. الشيخ عبد الكريم اخ فاضل سعودي من الدعاء جزاه الله خير، يعني بيقول ان يعني يذكر الاباء اللي هم اذا تقدم رجل متزوج لبنته مثلا يقول لا انت متزوج، فيعتبر ان هذا من العار او ان هذا من العيب. فطبعا هذا ايضا نحن نقول هذا ايضا قطع الخرق على الراقه، يعني اتهام بذاته من مناطق كثيره جدا، حتى ما عاد الانسان يعلم اي اتهام اشد ايلاما من صاحبه. لكن في في في النهايه في نهايه هذا الحفل وبعد كده نطعم ان شاء الله، ارجو ان اذكر الاخوات اللواتي يتصرفن في هذا الامر من منطلق انهن نساء فقط، تبارك وتعالى بسمع الجهاز عندي جهاز التليفون اللي بيسجل المكالمات، فوجدت امراه بتقول لبنتها تقريبا بنتي يعني في حد صغير يعني في حدود اعدادي او ثانوي، بتقول لها اشتمي يا بنت. فالبنت بقى نازله الشتيمة طبعا مسجله 7 مكالمات شتيمة، يعني شوف ان المسألة مع انه لا يعني لا يضرها، يعني هي خارج الدائرة خالص، يعني لا الانسان حط ايده في جيب حد وخد مثلا مبلغ ولا تزوج ولا بتاع، ملهاش علاقة بالدائرة خالص. لكن مجرد ان انا افعل هذا الامر، حتى ان بعض الاخوات مثلا تكلم الاخت وتقول لها اتق الله انت كده فتحت باب شر علينا، ليه؟ لان الازواج هيقتدوا بفلان وباب شر. فطبعا هو ينبغي للمرأة أن تعلم أن كل كلام مسجل عليها، كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو يعني. فلذلك ينبغي على النساء المرأة اللي تستطيع أنها تقول كلمة صالحة لأن الأمر قضي والأمر انتهى. وإذا عزم الإنسان على أمر إن شاء الله من الخير وترجح لي فيه المصلحة الشرعية فأنا لا يثني عنه إلا مفسدة أعظم من الأمر من المصلحة التي من أجلها فعل. إذا لم يظهر لي مفسدة وظلت المصلحة راجحة بل المصلحة قوية فأنا لا يمنعني عنه إطلاقا أي شيء. فإذا كان الأمر ده هو الذي أقدمت عليه تعبدا لله عز وجل والأعمال بالنيات ما فعلته أكثر من إلا لأجل القدوة فقط والأسوة والأعمال بالنيات. إذا كان أنا فعلت مثل هذا الأمر فلا ينبغي لامرأة أو لرجل لا يستطيع أن يفعل شيئا ولا يوقف مثل هذا الأمر أن يتقي الله تبارك وتعالى. إن كان هو كلمة صالحة يقولها، إن كان هو كلمة سيئة يحذرها لي لأنه سيسأل عنها يوم القيامة. حتى أن بعض العلماء لما يعني ذكر قول تبارك وتعالى ما وليس من قول إلا الذي رقيب عتيد فقال إن الكحة نفسها الضحكة نفسها بتدوى. فبعض الناس اعترض وقال ان هذا ليس من القول فقال له القول حرف وصوت فلما انت تقول قه قه قه ما يخاف وهي فصارت قولا ايضا. فان الكلام حرف وصوت فحتى الضحكة نفسها بتدون في كتاب الانسان. فان كان الانسان يعني لا يستطيع ان يخلص هذا الامر فكيف يضي يعني لدى في صحيفته سيئة يسأل عنها من الله عز وجل ولا يستفيد منها. لذلك انا احب اخواتنا المسلمات ان يتقين الله تبارك وتعالى والاخوه يجب عليهم ان يلتزموا بالحكمه. والمساله تحتاج الى نفس طويل ومساله المغيره غيره المراه والنساء هذا طبعا فيهم كما قال شيخنا الشيخ محمد يعقوب. نسال الله تبارك وتعالى ان يبارك لنا وان يبارك علينا وان يجمع بيننا بخير.